بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وإن أقر أنه ملك غيره أو جنى إلى آخره. لما ذكر رحمه الله أن قول الراهن يقبل في قدر الدين والرهن إلى آخره، ذكر بعد ذلك أنه ذكر بعد ذلك حالتين لا يقبل فيهما قول الراهن، فقال: وإن أقر أي الراهن أنه أي الرهن ملك غيره أي ملك غير الراهن. مثال ذلك: لو أن شخصا اشترى من آخر تمرا كثيرا ب10,000 ريال وقال: أرهن لك سيارتي هذه، وبعد إتمام عقد البيع والرهن قال الراهن: كذبت عليك في الرهن، فهذه السيارة ليست سيارتي وإنما سيارة جاري. قال المصنف: في حكم ذلك قبل على نفسه، أي قبل هذا الإقرار على نفسه بأن هذه السيارة سيارة جاره. والحكم الثاني الذي يترتب عليه قال: وحكم بإقراره، أي نحكم بإقراره بعد فك الرهن بأن هذه السيارة سيارة جاره، أي أن الرهن أي أن الدين يبقى مرهونا بهذه السيارة، وإذا سدد الراهن الدين أو أبرأه المرتهن من الدين نقول للجار: هذا أقر بأن هذه السيارة لك، خذ هذه السيارة. وما فعله الراهن حيلة لإبطال الرهن لا نأخذ بها. قال: إلا أن يصدقه المرتهن، أي إلا إذا قال المرتهن: صدقت فهذه السيارة سيارة جارك، فحينئذ نبطل الرهن، لأن من شروط الرهن أن يكون ممن يصح بيعه، وسيارة الجار لا تملكها فلا يصح بيعها، وبناء عليه لا يصح رهنها. والمسألة الثانية والحالة الثانية التي ذكرها المصنف مما لا يقبل فيها قال الراهن، قال: أو جنى، أي إذا أقر، أي لو كان عند العبد، أي لو كان عند السيد عبد، وحينما اقترض السيد من رجل 10,000 ريال قال: أرهنك عبدي هذا، وبعد الرهن قال السيد ليبطل هذا الرهن: عبدي هذا جنى على آخر ففقع عيني رجل فمطالب بالجناية من قبل خالد. فعلى قول المصنف يقبل هذا الإقرار على نفسه، يترتب فعلى قول المصنف يترتب على هذا حكمان: الحكم الأول قال يقبل على نفسه، يقبل هذا الإقرار على نفسه بأن الذي فقأ عيني خالد هو عبده، والحكم الثاني قال: وحكم بإقراره بعد فك الرهن فيدفع السيد دية جناية العبد بعد أن يفك، أو تفقع عينه يطالب بالقصاص، وبعد فقع العين لا شك سيقل العبد، ستقل قيمة العبد، فيتضرر المرتهن، فيما إذا كان العبد بعد فقع عينيه لا توفي بكمال الدين. قال: إلا أن يصدقه المرتهن، أي إلا إذا قال المرتهن نعم العبد عليه جناية مثل قتل مثلا فيقتل فيبطل هذا الرهن. ومثل زعم الرهن أنه ملك لغيره أو أن العبد جنى، مثل لو زعم الراهن أن الرهن كان قد وهبه لزميله، ومثل أيضا بعد عقد الرهن يقول الراهن: هذا الرهن أنا غصبته من زيد، أو أنه وقف، وهكذا مما لا يصح رهنه. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.